صوت العرب من القاهرة يقدم الحب طبيبا. الحب طبيبا بقلم عبد المنعم صادق، إخراج زياد علي فايق. يا أم علي، يا إبراهيم، يا حسن، الله، هم الشغالين راحوا فين؟ ما فيش حد يفتح الباب. أهلا أهلا أمكي الحلم. أهلا بيك يا حنان. أهلا. إيه ده؟ هو ما فيش حد هنا غيرك ولا إيه؟ مش عارفة، يمكن يكونوا نزلوا الجنينة يقطفوا شوية ورد عشان يوسف. الله، ما تدخل يا طارق. تفضل. الدكتور طارق زكي ابن اخويا. اتفضلوا. بقول لك ايه، يوسف ازاي النهارده؟ الحمد لله زي ما هو، لا بيشوف حد ولا حد بيشوفه. ولا انا؟ حضرتك طبعا اللي بتعالجه وتقدر تشوفه في اي وقت. طبعا اذنكم اديله خبر. زي ما قلت لك يا طارق، انا عايزك تساعدني في علاج الدكتور يوسف ماهر المحامي، لان مرضه ضعف اعصاب وده تخصصك. انا تحت امرك يا عمي، لكن ما قلتليش تاريخ الحاله دي ايه. الدكتور يوسف ماهر، معقول ما تعرفوش؟ اعرف انه محامي بارع وله مواقف وطنيه، وفجاه اختفى اسمه، لكن اللي بسال عليه هو تاريخ حالته المرضيه. شوف يا سيدي، هو كان عايش سعيد مع زوجه شابه مثاليه، هي الجمال والروح والحب، في القصر اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، ومن سنتين اتنين ماتت زوجته فجأة. ماتت بإيه؟ ده بقى اللي ما حدش يعرفه، وكل واحد يخاف يكلمه في الموضوع ده، لأنه بتنتابه حالة هستيريا وتشنج وحالة حزن. ما تنزعكش، مش هتكون لوحدك معاه. أنا كلمت الدكتور وجدي أبو شنب ووعدني إنه حييجي، لأنه ده صديق العمر وزوج أخت يوسف. الدكتور وجدي؟ الله، هو جا من كندا؟ أيوة، ما هو المؤتمر الدولي 15 للأمراض النفسية اللي كان منعقد في مونتريال انتهى من يومين، والدكتور وجدي جاي على طول. الأنسة حنان اتأخرت أوي. على فكرة، إيه رأيك في حنان؟ مش واخد بالي يا عمي. بقى في حد ما ياخدش باله من جمال الروح والقلب والنشاط؟ أصلا يا عمي بفكر في الحالة اللي هشوفها دلوقت دي. بقى يا سيدي تبقى بنت عم الدكتور يوسف، وموجودة هنا معاه علشان تحافظ على عدم إزعاجه بالزيارات. اتفضل يا دكتور حلمي. تعالي يا حنان لما أعرفك بالدكتور طارق. ما أنا تعرفت عليه، حتى اسمه الدكتور طارق زكي. أيوه، بس زي ما أنت شايفاه جد في جد، بس لطيف وبارع جدا في مهنته. شكرا. وتغلب عليه طبيعة الحياة الأسرية الصحيحة. ده عن طارق يا حنان. أما عن حنان يا طارق، فحنان رياضية جدا، بتركب خيل وبتلعب تنس، وطلعت التالتة في بطولة السباحة في أتينا. ما شاء الله. ها، أظن دلوقتي بقيتوا تعرفوا بعض كويس. طبعا. يلا بينا يا طارق ندخل للدكتور يوسف. أنا أسفة يا أنكل، الدكتور يوسف سمح بمقابلتك لوحدك، وأنا حستنى هنا مع الدكتور طارق. خلاص، استنى هنا يا طارق أما أكلم يوسف بخصوصك. اتفضل. قولي بقى يا دكتور، أنت ما بتحبش الرياضة؟ أنا بحب الرياضة الذهنية. أنا عندي بطولة في لعبة الشيش. وليه ده كله؟ بابا الله يرحمه كان بيحلم يجيب ولد عشان يدفعه لتعلم الرياضة لغاية ما يحرز بطولة ترفع راسه في المجتمع. فكانت مهمتي إني أحقق أحلام بابا وتبقى البنت زي الولد، ما فيش فرق. لكن مش انت معايا انك بالطريقه دي بتبعدي عن جمال الانوثه؟ الجمال في القوه مش في الضعف، ان كنت يعني بتقصد بجمال الانوثه الضعف. ما علينا، كملي يا انسه حنان. المهم ان احلام بابا دي كانت السبب في ارهاق صحه امي عشان تجيب ولد، وماتت في الولاده. عشان كده انا بكره الاحلام الرومانسيه. ومع ذلك حضرتك حققتي أحلام باباك. لمجرد إثبات صحة فكرة المساواة بين الذكر والأنثى أو بين الرجل والمرأة. عمك جه أهو. يلا بينا بقى يا طارق. عن إذنك يا أنسة حنان. يا سيدي، الدكتور وجدي كلم يوسف في التليفون وأنا قاعد معاه. وقال له انه هيجي بعد يومين. صحيح يا انكل، ده احلى خبر سمعته في حياتي. يلا بينا يا طارق. عن اذنك يا حنان. صحيح الكلام اللي بيقوله انكل حلمي ده؟ كلام ايه؟ ان الدكتور وجدي كلم حضرتك بالتليفون وقال انه جاي. ايوه، حضرتك بقالك زمان ما شفتوش ولا هو شافك. فعلا، وهو وحشني قوي، دكتور ومشغول باستمرار. الله، وتقابله كده؟ يعني ايه؟ يعني دقنك طويله وقميصك مش مكوي والكرافات على جنب يعني. اوه، كل دي حاجات تتصلح في 5 دقايق. اهو ده يا طارق بقى مستشفى خاص للامراض العقليه والنفسيه، بيديره الدكتور ياسر. هتسلمني هنا يا عمي؟ لا، احنا مش هنسلم حد يا طارق، احنا هنستلم حد. لا انا مش فاهم. شوف يا سيدي، حاله الاكتئاب النفسي اللي عند الدكتور يوسف من الممكن التخفيف منها باننا نستضيف بعض الاخوه من داخل المستشفى. قصدك المجانين؟ الله، جرى ايه يا طارق؟ انت دكتور يا اخي، والمفروض انك تقول للاخوة النزلاء او الاخوة المرضى. وكلمت الدكتور ياسر صاحب المستشفى؟ طبعا. ورحب بالفكرة. ياسر على فكرة يا طارق شاب ذكي وله طموحات اكبر من طاقته. من ضمن افكاره مثلا انه بيعمل المستشفى اللي قدامك ده مستشفى دولي للامراض العقلية، ويجهزه باحدث الاجهزة الطبية. ايوه، بس ده مشروع كبير وعايز راس مال ضخم. لا، حكايه راس المال الضخم دي ما تمثلش عنده مشكله. ازاي؟ قروض يعني وحاجات من دي؟ برضه ما بيفكرش هو في القروض. ليه؟ لان القروض لازم تتسدد. يبقى بقى مفيش قدامه غير النصب. ولا فكر في النصب. لا، ازاي بقى؟ لان مصيره السجن وما يلحقش يستمتع بحاجه. لا، امال ايه؟ بعدين اقول لك. تعال الأول ندخل المستشفى ونقابل الدكتور ياسر. أهلا أهلا أهلا أهلا بأستاذ الدكتور حلمي رستم. أهلا أهلا بيك يا دكتور ياسر. طبعا مش هقدمكم لبعض. وهل يخفى القمر حد ما يعرفش الدكتور طارق زكي؟ شكرا. أنا عارفه عارفه، ده الدكتور حلمي أبو شنب. أنت سمعت الدكتور ياسر بيقوله؟ طب ايه رايك؟ اول ما يخلص من السلامات والتحيات هيعرفني، هيعرفني، ومش بعيد، مش بعيد ياخدني بين احضانه. ادي الميه وادي الغطاس. غلط غلط، المثل مش كده يا جاهل. امال ايه؟ الجمل طلع النخله. قالوا ادي الجمل وادي النخله. يلا يا جماعه، يلا يلا، كل واحد يشوف شغله. انت رايح فين يا حازم بيه؟ رايح اشوف شغلي. هو شغلك في مكتبي؟ انا عندي في المكتب ضيوف. انا عارف عارف، ده الدكتور حلمي رستم صديقي، وانا ليا معاه كلمتين كده. طب اتفضل اتفضل. سيبه يا بشتمرجي، سيبه سيب. ويا حكايتك انت كمان يا ابو سريع؟ رايح أشوف شغلي. شغلي إيه؟ مش عارف. طيب تعال الناحية دي. مش هي دي كلمة السر. نهارك سعيد يا دكتور حلمي. نهارك سعيد. يا دكتور حلمي، سعادتك مش فاكر حازم بيه زادة؟ الله، مش فاكره إزاي؟ ده أنا أعرفه عز المعرفة. مش قلت لك يا دكتور ياسر؟ أفندم أفندم يا حازم بيه، تفضل تفضل حضرتك استريح. أنا طول النهار قاعد، بعد إذنك خليني واقف شوية. على راحتك يا أخي، على راحتك. أيوة. أي خدمة يا حازم بيه؟ في الحقيقة أنا عندي قلق شديد يا دكتور. من إمتى وبخصوص إيه؟ كان عندي عسر هضم، وبعدين طبيب الأمراض البطنية كتب لي على دواء. كويس، وبعدين؟ الدواء ده فيه حامض نيتريك ونيتروجين جليسرين اقوى من الديناميت. ايوه، وده اللي قلقني. لا لا لا لا، اطمن خالص يا حازم بيه، مفيش داعي ابدا للقلق. اتفضل. وانت يا ابو سريع. ايه يا ابو سريع مالك بتطلع لسانك ليه؟ يا سيدي دخل لسانك في بقك علشان تعرف تتكلم. في سحابه بيضة على لساني. سحابه بيضة؟ الله شوف ايه الحكايه يا دكتور ياسر. طبعا عن اذنك وعن اذنك. وشغلاني قوي الحكايه دي. لا لا لا ما تشغلش بالك ابدا يا ابو سريع. في سؤال محيرني قوي يا دكتور. ايه بقى السؤال يا ابو سريع؟ هل الفاصوليا الخضراء في السلطة تغني عن أكل العيش؟ ممكن، لكن الخبز مش ممكن يحل محل الفاصوليا الخضراء. الحقوني يا جماعة الحقوني. ها اتفضلي اتفضلي يا ستي صفية اتفضلي. أهلا مرسي. أهلا صفية هانم، يا أهلا وسهلا. مرسي مرسي حلمي بيه مرسي. يا الجماعة دول ما كانوش عايزين يدخلوني أشوفك يا حلمي بيه. هيغمى عليا. الحق يا دكتور ياسر امر لها الكرسي يا اهلي من فضلك بسرعه. يا دكتور حلمي الست دي دايما بتشتكي الضغط وتقول لك ها ها ها وهو اللي هيقع بيستاذن. اللي بيدعوا المرض دول بيسيئوا للمرضى الحقيقيين. يظهر ان انا اللي مجنون يا عمي. ازازة اتير من فضلك يا دكتور ياسر. يا باشا مرجي هات ازازة اتير بسرعة. يا جماعة يا جماعة من فضلكم الحاضر منكم يعلم الغايب ان انا جاي لكم من طرف الدكتور يوسف ماهر. ابن ماهر باشا رفعت. ايوه يا صفية هانم. الله يرحم والده كان راجل صالح. وهو كمان راجل صالح. هو عايز يضيفكم في السرايا بتاعته. عامل لكم احتفال هايل جدا. اشي اكل واشي عرض سينما. احتفال احتفال كبير قوي. احتفال واكل. دكتور حلمي بتقول سينما عنده في البيت. والدكتور ياسر موافق بنيابة عنكم. يلا يا مدام صفية يلا بلغ الستات وانا وابو سريع هنبلغ الرجالة. ايه يا حنان ده؟ ايه الزيطة دي؟ ما عنديش فكرة. طب افتح الشباك وشوف ايه الموضوع. حاضر ده اوكي حلمي وابن اخوه اللي كلمك عنه وده الدكتور ياسر. ياسر؟ وايه اللي جاب ياسر دلوقتي؟ ازاي يجي في غير ميعاده؟ ودول جماعة من مزارع المستشفى بتاعته. جايبهم بقى علشان يعيدوا طلباته؟ ايوه يا حنان مش مكفيه اني اديته الارض بايجار رمزي جنيه واحد في السنه علشان مشروع المستشفى الدولي. عايز كمان تبرعات. بقولك ايه جهزي دفتر الشيكات هاتيه من الخزنه وحطيه في درج المكتب. حاضر حاضر. يوسف بيه عامل لنا بارتي ظريف فعلا. بس هو ليه مش راضي يجي يرحب بينا؟ ليه؟ يمكن يكون مشغول. انت عارف ان العباقرة وقتهم مش ملكهم يا حازم بيه. ايوه يا صفية هاني معشان كده انا مش فاضي دايما. وقتهم مش ملكهم بالمرة. بابا داود باشا تقريبا ما كناش بنشوف. الله يرحمه بقى يا صفية هاني الله يرحمه. اهلا اهلا اونكل حلمي. اهلا اهلا يا حنان. ايه الحكاية بالظبط؟ شوف يا ستي انا حبيت ادي الدكتور يوسف فرصة للتفكير في الاخرين لانه من اكبر اسباب حالة الاكتئاب النفسي اللي عنده انه بيركز تفكيره في نفسه بس وما بيشوفش من الحياة الا كل ما هو سيء ورديء وبالتالي حرية حركته مقيدة. حضرتك تقصد ايه بانه حرية حركته مقيدة؟ اقصد حابس نفسه مع ذكرى عيشة هانم في قفص الذكريات. وحضرتك مش قادر تخرجه من القفص ده؟ من الصعب يا ستي انك تقنع الانسان الذكي المثقف بعكس الفكرة اللي تكون متسلطة عليه لانه بيكون درس كل نواحي المشكلة ووجه لنفسه مليون سؤال ومليون رد يعني خد ودى مع نفسه كتير قوي. طب والعمل؟ العمل هو الامل في حضور الدكتور وجدي لان الحالة دي في دايرة تخصصه وانت عارفة بقى مين هو الدكتور وجدي ابو شنب فضلا عن انه اخو المرحومة عائشة هانم. والدكتور طارق. الدكتور طارق ده دكتور يوسف مش واثق فيه بالمرة لانه متخرج جديد والجماعة دول بيسلوا الدكتور يوسف لحد ما يجي الدكتور وجدي. والثقة طبعا من أهم العوامل اللي في نجاح العلاج. اتفضلي تعالي معايا معرفك بالضيوف. أهلا أهلا، أنت الممرضة بتاعت يوسف بي؟ أيوة يا طعم. هاتي لي شوية قطير لحسن، خلاص هيغمى علي. يا صفية هانم دي مش ممرضة، دي الآنسة حنان بنت عم الدكتور يوسف. أنا برضو كنت بقول كده، مش ممكن دي تكون ممرضة عادية، شكلها بيقول إنها لازم يكون عمها ماهر باشا رفعت. إحنا كنا بنتكلم في إيه حازم بيه؟ إيه يا حنان؟ إيه الأخبار؟ أونكل حلمي جايب النزلاء دول عشان يسلوك شوية وبعدين يرجعهم المستشفى. بقى ده اسمه كلام؟ نستغل ناس في تسليتنا؟ ده عمل غير إنساني. إيه؟ الواحد يسخر من مصائب الغير؟ بقولك يا حنان، اقفلي الباب ده ومش عايز أشوف حد. حاضر. لا حلمي ولا ياسر ولا طارق. حاضر. يا ناس سيبوني في حالي، أنا داخل أوضة أنام. اهلا اهلا يا دكتور وجدي، الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك يا دكتور حلمي، انا جاي من المطار على هنا. اشكرك يا دكتور وجدي، اتفضل اتفضل استريح. لا انت عارف اصلي. مين ده يا حازم بيه؟ انا سامع الدكتور حلمي بيقول له يا دكتور وجدي. وجدي وجدي وجدي. اه افتكرت. ده لازم يكون الدكتور وجدي ابو شنب. وجدي ابو شنب؟ لكن ده مالوش شنب يا صفية هانم. ده اللي مجرد بس اسم يعني يا حازم بيه. تعال تعال نقابله، تعال نقابله حازم بيه. اوكي صفية هانم. اوكي. انا عايز اتكلم معاك يا دكتور حلمي قبل ما اشوف يوسف. وانا تحت امرك. دكتور وجدي. دكتور وجدي ابو شنب، مش معقول. ايه الغيبه الطويله دي؟ صفيه هانم عاصم، الحمد لله على السلامه يا صفيه هانم. انا كنت في فيينا في الصيف اللي فات وكنت متوقع قبلك هناك. كان زمان يا وجدي بيه، كان في صحه وشباب. احنا هنفضل واقفين كده؟ اتفضلي اتفضلي يا هانم. ميرسي وجدي بيه ميرسي. انت فاكر يا دكتور وجدي لما عالجتني هناك؟ عالجك هناك؟ أمال يا حلمي بيه، كان مرض خطير خطير خطير جدا، خطر ما أقدرش أقول لك قد إيه. كانت هتاخد ضربة شمس في مصحة هناك. أهلا أهلا يا دكتور وجدي. أهلا أهلا وسهلا. حضرته حازم بي زادة. أنا يظهر أنه ما قروش في الجرايد قرار إلغاء الألقاب. أصلهم ما يعرفوش عربي. أهلا أهلا يا حازم بي. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا دكتور وجدي. وده مين كمان؟ حضرته ابو سريع الشماع 30. اتفضل يا ابو سريع 30. انا ابو سريع الشماع 30 دي جبتها منين؟ الناس بتوع زمان دول كانت الالقاب بتميزهم ببيه ودباشة، ودلوقتي بتميزهم الاموال. ده 30 يعني 30 مليون جنيه. وده دال 30 يعني 30 مليون دولار. زي عندنا في الطب، دال يعني دكتور، وده الالف يعني دكتور استاذ، واللي اقل من كده ميم. قصدك الاستاذ محمد ميم؟ يعني ايه؟ يعني ما فيش. بس انا كنت عارف ان ميم اختصار لكلمه مهندس. ما يمنعش المهندس محمد ميم. وايه مشكلتك يا ابو سريع؟ رشحت نفسي في الانتخابات اللي فاتت وفشلت. وماله؟ ما هو كل واحد يرشح نفسه في الانتخابات لازم ينجح. مش معقول اللي ما ينجحش المرة دي جايز ينجح المرة الجاية. أنا بقى مش ممكن. ليه بقى؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة. في ايه؟ اتكلم. انت ليه بتدور وشك الناحية التانية؟ في ايه؟ أصلي لا مؤاخذة لا مؤاخذة. ايه بس في ايه؟ أصلها كلمة ما تتقالش. ايه هي الكلمة دي؟ أمي يعني ما أعرفش القراية والكتابة. مش مشكلة، ممكن برضو تتعلم وتدخل الانتخابات الجاية. تلاقيني سعادتك في النازل في النازل لما جسمي اتبرى. كلام جميل. انا يا دكتور مش عارفه ايه اللي بيا. اهو ده بقى اخطر مرض يا صفيه هانم. سعادتك بتسخر منا يا دكتور وجدي، احنا مرضى وبنشتكي لك امراضنا. انتوا اللي بتسخروا من انفسكم ومن الاطباء اللي بتشتكلهم من امراض وهميه. ولو كنتم شفتم اللي شفته انا من الالام البشر الالام الحقيقيه كنتوا ضحكتوا على نفسكم. الامراض العصبيه يا دكتور حلمي زي ما انت عارف طبعا اول ما ظهرت كانت موضه مجرد طرف، اصبحت دلوقتي وسيله لتبرير كل الاخطاء والجرائم. ولما اصبحت الاعراض معروفه اصبح في استطاعه كل انسان انه يدعيها لحد ما تيجي عين الطبيب المختص الفاحصه وتكشف الادعاء ده، واحيانا يكون الادعاء بحسن نيه. عندك الجماعه دول ارجوك ارجوك يا دكتور وجدي. هو وجدي بيقال حاجه يا حازم بيه؟ انا اتنرفزت. انا ما قلتش حاجه يا صفيه هانم، انا بقول انكم ناس لطاف وظراف بس عايزين تظهروا بانكم ناس صعب، وبالتاكيد بتنجحوا في الحركه دي لان الانسان يستطيع بقوه ارادته انه يحقق كل حاجه. وايه العمل يا دكتور؟ بنفس الاسلوب بالاراده. واذا ما كانش فيه اللي بتقول عليها دي؟ الإنسان اللي استطاع أن يلين الحديد ويعيش في الفضاء أيام وأسابيع ويمشي على سطح القمر وي وي وي يقدر يصنع الإرادة تمام تمام زي ما بيصنع الألياف الصناعية. لا مؤاخذة يا جماعة، تسمحوا لي أستلف منكم الدكتور حلمي؟ وتسددوا أنت؟ نكتة معلم. يا أنسة حنان خلي بالك من ضيوفك، سليهم بالراديو ولا بالتلفزيون على بال ما اتكلم مع الدكتور حلمي هنا في التراس. حاضر. ايه ده؟ مش ممكن الجنينه دي تكون من صنع جنايني عادي. ده حضرتك ما شفتهاش لما كانت جنينه بصحيح، لما كانت اخت عيشه موجوده هنا الله يرحمها. حضرتك عارف ان المراه طبعا بتحب الجمال وخصوصا جمالها، وطبعا عارف اللي بيقوله الناس ان الست بتقضي نص وقت فراغها قدام المراية، لكن عيشة كانت في غنى عن المراية. انت ما شفت صورتها في قط الصالون الصغير؟ شفتها الله يرحمها. المهم انها كانت شغلة نفسها بتجميل كل حاجة حواليها، كل اوض الفيلا دي ما عدا الجناح الخاص بيوسف مقفولة من نهار ما ماتت، وكل قطع الاساس اللي فيها على الحالة اللي سابتها فيها. كل شهر او شهرين يسمح يوسف بتنظيف الأوضة دي تحت إشرافه شخصيا. يا سلام. لأن مفيش حاجة حتكون في وضع أحسن من الوضع اللي عيشة كانت وضعها فيه. طبعا ذوقها كان جميل، وده واضح في البيت اللي قدامك ده وفي جوزها يوسف نفسه. مش فاهم. هو طبعا كان وسيم بطبيعته، لكن التغيير اللي ادخلته عليه، الأناقة في المظهر والأناقة في الذوق والإحساس والثقافة العريضة، تتصور سافروا في جميع أنحاء العالم، قضوا كل موسم صيف في قارة من القارات، وبعد كل رحلة كانت بتشجعوا على تسجيل ملاحظاته ومذكراته في كتاب مليان بالصور. يو بس أنا ما افتكرش أني قريت أي كتاب من كتب الرحلات دي. لكن قريت كتب القانونية زي ما قلت لي. طبعا طبعا. باختصار كان يوسف كما يجب أن يكون الشاب، محامي ناجح في مهنته وراجل مهم جدا في السياسة والأنشطة الاجتماعية في النوادي الرياضية. انت بتهز راسك ليه؟ انت لسه ما شفتوش يا دكتور وجدي؟ ازاي؟ ده بالنسبة لي أكتر من أخ، أنا عارفه كويس. قصدي انك ما شفتوش في الفترة الأخيرة. مظهر في غاية البشاعة، عينين زايغة، وجه شاحب، شعر منكوش، قميص مش مكوي، الكرافطة على جنب، حاجة خطيرة جدا. أنا رأيي من أول يوم جات له فيه الحالة دي كان يجب يدرك إن عنده طاقات كبيرة وإن مفيش حاجة نقصاه غير إنه بيجهل الطاقات دي. مفيش غير الدكتور وجدي اللي يقدر على العلاج، لأنك بتقدرش تتصور قد إيه كانت فرحته لما سمع إنك جاي، وده دليل ثقته فيك. وزي ما سعادتك عارف ثقة المريض في الطبيب عنصر هام جدا في نجاح العلاج. المهم انه يثق في نفسه اولا يا دكتور حلمي. ابي يوسف ابي يوسف، انكل وجدي جالك هنا في اوضه المكتب ومعه انكل حلمي. مش كنت اروح لهم في اوضه الصالون الصغير احسن؟ انكل وجدي مستعجل على مقابلتك قوي ومش عايز ينتظر. طبعا طبعا مش عايز انتظر. وجدي اهلا اهلا وجدي. اهلا اهلا اهلا بيك اهلا بيك. ازيك يا جو؟ الله انت بتبكي ليه؟ الله الله، انت كمان هتخليني ابكي انا كمان؟ ما فيش بس يا عصي افتكرت ايام طنط عيشة، كان كل شيء سعيد يا أنكل. ما عندكش فكرة، حتى الناس اللي في الصور على الحيطان اللي كانوا مكشرين ورسمي قوي كانوا بيضحكوا. اهلا يا وجدي، اهلا، الحمد لله على السلامة. تعال بقى احكي لي اخبار الدنيا ايه، وكلمني عن كل البلاد اللي سافرت ليها. تعال احكي لي. اول مره اشوفه فيها منطلق كده. لسه انا جاي اكلمك في حاجه مهمه. ايه؟ مش على طول كده يا اونكل، خلي بالك. انا عارف انت جاي ليه. مش الدكتور وجدي جاي برضو لعلاجي؟ لا حضرتك اسأت الظن بيها يا دكتور يوسف، مش هقول لك بقى انا جاي لك ليه. لا لا لا لا لا, لا. انت جاي علشان تعالجني، والدكتور حلمي هو اللي كتب لك علشان تيجي. ايه؟ عالجك؟ عالجك من ايه؟ انت كنت هتكسر ايدي في السلام، مين قالك انك مريض ولا ضعيف يا رجل؟ دكتور وجدي، تقدر تقولي انت جاي لي؟ انا واقع في مشكلة قانونية وعاجلة، وقلت ما حدش هيقدر يحلها الا الدكتور. الدكتور يوسف. لكن باين عليك انت مش عاوز تقدم لي الخدمة دي. مش خدمة ايه؟ ها؟ خدمة ايه؟ مشكلة يا جو قلقاني جدا، وسببت لي حالة توتر عصبي، لكن انا ما فقدتش الامل. الامل في ايه؟ الامل ان المشكلة القانونية ما تكونش هي السبب في ازمتي العصبية، لان اعراض حالتي تشبه اعراض حالتك، مع انك ما عندكش مشكلة قانونية ولا حاجة. عايز اعمل مقارنة بين الحالتين، عايز اوصل للنتيجه اللي بتمناها. انا ما عنديش اي اعراض عضويه. ها؟ وهم شويه اسئله وانت هتجاوب عليه. ما فيش مانع. وحنان بقى هتبقى السكرتيره بتاعتك؟ ده اذا سمحت لي. طبعا يا اونكل. بتشكو من زياده سرعه في النبض؟ لا لا لا. بتشعر بضيق في الصدر؟ لا. يعني في النقطتين دول احنا مختلفين. طيب بتشعر بألم في القفة؟ أبدا. طيب السقين فيهم تنميل؟ لا. بتحس بأي صداع؟ لا لا. طول عمرك سعيد الحظ، ودي هي الحاجة اللي أنا متأكد منها. ودلوقتي تقدر تتنقل معايا لحاجة تانية؟ اتفضل. بتشتكي من حاجة معينة غير الأعراض اللي قلناها؟ أيوه. مليت اشتغال بالسياسة؟ أيوة أنا كمان مليت الطب. طيب بطلت ركوب الخيل وما بقتش منتظم في أنك تروح نادي الفروسية؟ أيوة زي تمام، بس أنا استقلت من النادي خلاص بحكم السن بقى، ما عادش يجيب همه زي زمان. طيب إيه اللي بيضايقك تاني؟ مفيش يا وجدي، مفيش. ساعات كده ينتابني شعور بانعدام الوزن، حتى الهموم اللي بعاني منها مش قادر افكر فيها اطلاقا، ويبدو لي انها شيء بعيد جدا. ما بقتش تتاثر بحاجه؟ ها؟ فعلا، حتى لما قلت لي انك بتتالم من اسراع في النبض وضيق في الصدر ما تاثرتش، مع انك عارف انا بحبك قد ايه. أنا آسف لأن عذبتك بالأسئلة دي، وأنا عرفت دلوقتي كل اللي كنت عايز أعرفه. دلوقتي يا جو تقدر تستريح، تقدر تفكر في الشيء اللي بيضايقك أكتر من غيره. واستأذن أنا بقى. ما لسه بدري يا أونكل. إيه في حاجة؟ أنت ماسك رجلك ليه؟ لا أبدا ما فيش، دي عضلة في رجلي اتنقلت من مكانها، بتألمني لحظة شوية بعدين هيتصرف الألم. من إمتى ده يا دكتور؟ كنت راكب قطر سكة حديد، ولما دخل المحطة اتزحم الركاب ورايا عند باب عربية سكة الحديد، واضطريت أنط على الرصيف. الواحد كبر بقى يا دكتور حلمي، ما عادش باقي من العمر قد اللي راح، أي شيء بقى بتعب الواحد. طب أقول لك إيه؟ أنت تقعد معايا هنا وأنت صحتك تبقى عالي العال. يا دكتور يوسف كلام بلا دليل يبقى لا يعول عليه. طب وإيه الدليل اللي تعاوزه؟ أنت. أنا؟ أيوة يا يوسف أنت، وأنا مش هترجع لصحتي إلا إذا رجعت أنت ليوسف بتاع زمان، يوسف الأمل، يوسف الأمان، يوسف الطمأنينة، يوسف السعادة. كنت أنت وعيشة مراتك الله يرحمها العينين اللي بشوف بيهم، كنت الضمير اللي بيهديني للطريق المستقيم، ودلوقتي راحت عيشة، فضل انت وانفضلت انت على الحالة اللي انت فيها دي، تبقى حياتي بلاش اي طعم. انت رجل النشاط والحركة. انا مش آلة يا يوسف، انا روح وقلب، انا عقل واحساس، انا ارادة، وانت كمان ارادة، وكل انسان ارادة. دي هي الحاجة اللي مش ممكن للعلم ان يخلقها، ولا حد في الدنيا يقدر يعملها الا الله سبحانه وتعالى. الارادة عندك، لكن انت اللي معطلها. انا مش عاجز عن اني اغير نفسي. الظاهر ان الدكتور وجدي هيخليني استرد وعي. طب يا جماعة، عن اذنكم خمسة. اتفضل يا دكتور. حضرتك استاذ غير عادي يا دكتور وجدي، انت ايقظته فعلا. للأسف اليقظة دي مش هتستمر اكتر من ساعة واحدة. مش معقول يا دكتور وجدي، انا نفسي تأثرت وحسيت بألم كألم الحب. ده هو الموضوع، هو ده الموضوع في كل الكلام اللي انا قلته. صحيح. طيب عن اذنكم اروح اشوف ضيوفي. ها اتفضلي. حصل في يوم ان حبيت ست ارمله، شابه جميله، بس انت راكب قطر ملوش محطات. حبيتها بعصبيه شديده، وكانت بتعاني من الحيره والقلق معاناه شديده. يعني كل حاجه فيها شديده يعني. وكانت اسباب الحيره والقلق عندها حادث سياره، وانشغلت بالتفكير فيه لغايه ما قرب ياخد شكل مرضي، وده بقى لان اتعلقت بيها جدا. وما كانتش هي نفسها تعرف اي شيء عن حب ليها. ازاي؟ مش معقول. كانت شايفه ان انا مش الراجل اللي ممكن انها تحلم بيه. ايه ده، ارمله وتحلم؟ الكلام ده للعذارة يا دكتور. مفيش مصوغات للأحلام ولا موانع تمنعها. المهم إن عليكت حب بالسفر. وعلى فكرة أخت عيشة الله يرحمها كانت لما تصادفها مشكلة تسافر في رحلة ويتوقف طول الرحلة دي وقصرها على حجب المشكلة. طيب قولي بقى، أنت ما شفتهاش تاني؟ لا أبدا. إذا احترس لنفسك يا دكتور إذا شفتها تاني. لانك اذا وقعت في غرامها تاني يبقى العوض فيك على الله. اطمن، مفيش خطر من الناحيه دي. انا نسيت الحب ده خالص واتجوزت، وانا دلوقتي سعيد بجوازي. الله الله الله الله، امال فين بقى الدكتور وجدي اللي من شويه كان بيقول لي الواحد كبر يا دكتور حلمي وما عادش بقى من العمر قد اللي راح، اي شيء بقى يتعب الواحد. كنت مقنع ها؟ مش كده؟ مال. المهم اني بحاول اعالج يوسف بالحب، والزواج بالنسبة له هو الخلاص الوحيد. أنا في الحقيقة ما أعتقدش إن الحل ده ميسور. الحل ده ميسور فعلا، بس يكون واحدة بتعرف توقظ مشاعره وإحاسيسه، تعرف تعامله إزاي. هي فين دي بقى؟ هي دي العقدة. حنان طبعا ما تنفعش تقوم بالدور ده. حنان دي طفلة، أنا معاك إنها متعلمة ومثقفة زي باقي سيدات وآنسات أسرتكم، لكن لا خبرة ولا تجارب. ده مش كلامي، ده كلام يوسف لما فتحت معاه الكلام في الموضوع ده. فيه ثلاث ظروف لابد من توفيرها علشان البيت ده يستعيد حيويته وجماله. أولا يستعيد يوسف إيمانه بنفسه، ويسترد إرادته المفقودة، ويجدد اتصاله بالمجتمع، ويعاود نشاطه المهني والاجتماعي. أيوه. والظرف الثاني المرأة، المرأة اللي تفهمه بذكاء وحب وإخلاص. والظرف الثالث يتم بقطع كل صلة له بالماضي خيره وشره، ويبدأ حياة من جديد. ده رأيي. أما ياسر بقى، حضرتك عارفه طبعا. طول عمره نفع زي ما هو بالظبط، وبرضه مصر على أنه يبدأ مشروعه الكبير، ولسه ما اقتنعش بأن مشروعه مستحيل التحقيق. يظهر يا دكتور أنه عثر على مفتاح الكنز. الكنز؟ أيوه. كنز إيه؟ امرأة شابة حسناء، أرملة سرية. ودي تعرف عليها إزاي وفين؟ في الصيف يا سيدي على شاطئ جليم في اسكندرية. المهم ياسر عمل إيه؟ فضل على اتصاله بيها، ويظهر أنها زهقت من الإلحاح فوعدته بزيارة المستشفى مع واحدة قريبتها. ما علينا، أرجوك اسمح لي دلوقتي بالانصراف لإني سايب ابن أخويا طارق مع نزلاء الدكتور ياسر. اتفضل اتفضل، بس ما تنساش الموضوع اللي كلفتك بيه. موضوع المرأة اللي اللي تعرف توقظ مشاعره وأحاسيسه، واللي تعرف تعامله ازاي، واللي أهلا أهلا أهلا أهلا بأستاذي وصاحب الفضل الكبير علي. مش قوي كده، أنا سمعت عنك أخبار طيبة يا ياسر. أنا تلميذ سعادتك يا دكتور وجدي، وكل نجاح حققته حضرتك صاحب الفضل فيه. أنت شاب مجتهد، وأنا فاكرك من أيام ما كنت معيد عندي في القسم. يا ريت يا دكتور وجدي تشرفني بالزيارة في المستشفى، على فكرة أنا عندي هناك ضيوف. لكن نزلائك كلهم هنا حسب ما سمعت ضيوف على الدكتور يوسف، إزاي يبقى عندك ضيوف وتسيبهم وتيجي هنا أنت كمان بقى؟ حضرتك السبب. أنا؟ أيوة. إزاي؟ لأن حضرتك الأمل. فالزورة دي ولا إيه؟ اتكلم بوضوح يا ياسر، أنا ما عنديش وقت. دكتور وجدي حضرتك لازم هتيجي وحتنسى كل ارتباطاتك السابقة. طيب اقعد واحكي لي إيه الموضوع. الضيوف اللي عندي فيهم واحدة تعرف حضرتك كل المعرفة. أنا ما أعرفش حد. هدى. هدى؟ هدى مين؟ هدى البراجيلي. هدى أيوة افتكرت، دي كانت مريضة عندي، لكن دي حكاية قديمة. حضرتك يمكن نسيتها، لكن هي مش نسياك، لأنك أنقذت حياتها لما تعطلت طاقتها الروحية الكامنة. حصل؟ الموضوع ده كان بالنسبة لي حالة قلق، كانت على وشك إنها تاخد شكل مرضي، وعالجتها كوجب طبي وانتهى الموضوع. المهم إيه المطلوب مني دلوقتي؟ دكتور وجدي حضرتك عارف مشروع اللي بحلم بيه وشاغل بالي من زمان. أيوة، مشروع مستشفى الأمراض العقلية الدولي. أيوة، ده بقى موضوع حديث الدوائر الطبية. هو كل ما ينتشر الخبر ده بيزيد خوفي من أي زميل يكون عنده القدرة المالية ويسبقني فيه. وبعدين؟ أنا عرضت على السيدة هدى إنها تمول المشروع كموضوع استثماري ناجح، وخصوصا بعد ما حل الدكتور يوسف نص المشكلة بالتبرع بالأرض اللي حتقام عليها المستشفى. يا أخي عندك البنوك مستعدة لتمويل كل مشروع ناجح بعد دراسة الجدوى، وتسيب الناس في حالها يا أخي. الست هدى وافقت، وهي جت النهاردة عشان تشوف المشروع على الطبيعة. أمال عايز مني إيه بقى؟ عايز من سيادتك تكون معايا وتقنعها. أنت عندك مشروعات تانية؟ مشروعات إيه؟ زي مشروع جواز هدى مثلا؟ دكتور وجدي أنا راجل صاحب مبدأ. طب وإيه رأيك فيها؟ هي امرأة راقية ذات جمال ساحر وذكاء نادر وقوة شخصية تساعد في استعادة الشجاعة المفقودة والقضاء على كل يأس. هي دي المرأة المناسبة. نعم يا دكتور. لا أبدا، ما فيش. أنا سمعت حضرتك بتقول المرأة المناسبة. قصدي مناسبة لأي راجل عايز يعيش حياة عائلية سعيدة. صحيح يا دكتور وجدي. كشفت نفسك يا ياسر. ويبقى مشروعك مش مشروع استثماري، إلا إذا أضفت الكلمة استثماري دي كلمة تانية. والكلمة التانية إيه هي؟ عاطفي. المهم يلا بينا نقابل الست هدى. صدقني يا دكتور وجدي إن اللحظة دي من أسعد لحظات حياتي. والله أنا نفس الشعور يا ست هدى. تعرف حضرتك إحساسي إيه دلوقتي؟ الله أعلم، لكن ملامح وشك بتقول إنك سعيدة جدا. إحساسي دلوقتي إحساس طفلة في مغارة مظلمة فيها طرق ودهاليز كتير، الضلمة اللي فيها مخلياني خايفة ومنزعجة. وفجأة حسيت بالضوء اللي أشع فيها الطمأنينة ووضح لها الطريق، وحبت تعرف السبب، ولقيتك أنت واقف تبتسم في ثقة وحنان. مش للدرجات يا هدى. يا سلام، وكمان متواضع. المهم أنت عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله، أنا جيت هنا أقضي أسبوعين في مستشفى الدكتور ياسر في جو الريف الجميل. والشيء العجيب يا دكتور إن الإنسان مهما تحضر وتقدم بيحن للقاء الطبيعة الجميلة الهادية. والناس، الناس هنا يا دكتور على طبيعتهم الطيبة بمبادئهم السليمة وأخلاقهم الكريمة. تقابل الواحد منهم تلاقي ابتسامة صادقة على وشه وهو مستني إنك تطلب منه أي خدمة علشان يعملها أو تسأله سؤال يرد عليه. وعشان كده جيتي هنا عند ياسر؟ ياسر، ياسر شاب مجتهد وطموح. لكن عندي سؤال يا ست هدى. أفندم، اللي عايز يمضي أجازة سعيدة يجي يمضيها هنا في مستشفى، هو إيه؟ مستشفى أمراض نفسية وعصبية؟ ما هي دي مش أجازة يا دكتور. أمال إيه؟ أجازة عمل، زي ما بتقول غزاء عمل. آه، مشروع للمستشفى يعني. أنا عندي اقتراح يمكن يعجبك. اتفضل. ليه صديق حميم كان صهري في يوم من الأيام وله قصر كبير بيستخدم منه قطين أو ثلاثة، إيه رأيك لو تنزلي ضيفة عنده أنت وصديقتك؟ ما أنا عندي العزبة بتاعتي في فقوس. دي فيلا الدكتور يوسف قريبة جدا من المستشفى، ولا إيه يا دكتور ياسر؟ ويمكن أشترك معاكو في دراسة المشروع. معقول جدا يا دكتور وجدي. ايوه ايوه كده يا يوسف، مش كده احسن؟ طبعا احسن. ده انا جيت بس علشان اثبت لك اني مش عاجز يا استاذ عن تغيير حالي. طبعا رجعت تاني شاب وسيم حالق دقنه مبتسم. وايه ايه ايه ايه تاني؟ البركه في حنان، ذوقها في الملابس زي ذوق المرحومه عائشه. لا يا أمكي، لا، الذوق ذوق هو، وهو اللي اختار الكرافتة دي اللي لونها فاتح. ايه ده تاني؟ احنا ما صدقنا ان الاخوة النزلاء رجعوا للمستشفى. ده الدكتور ياسر تاني. ومعارف نفسي تاني. يظهر انهم عايزيني انا. عن اذنك يا يوسف. اتفضل اتفضل. يوسف دكتوراه في القانون ومحامي بارع وشاب مثقف جدا، بس بيميل للعزلة. والله معاه حق، أنا كمان بحب العزلة. تصور وأنا في المدينة بحب أجي الريف علشان الهدوء والراحة. خلاص اعتبري نفسك في المدينة، بس بعد ما تتعرفي على يوسف. طبعا يا دكتور وجدي. تعالي تعالي يا هدى أعرفك على الدكتور يوسف. ها. اسمح لي يا دكتور يوسف أقدم لك الست هدى عدنان البراجيبي. أهلا أهلا وسهلا، وأنا يوسف ماهر رفعت المحامي. تشرفنا يا فندم، وحضرتها صديقتي وجارتي الست زينات شوكت. أهلا أهلا وسهلا. وأنا الدكتور ياسر. مش معقول أنت الدكتور ياسر شخصيا؟ في الواقع ياسر هو نجم الاجتماع النهاردة. برضو موضوع المستشفى؟ إيه؟ في لسه حاجة تانية مطلوبة مني بعد ما قدمت الأرض اللي تقام عليها المستشفى ولا لا؟ لا لا لا، ما تخافش يا دكتور يوسف. الست هدى جايز تساهم في المشروع وناوية تدرسه على الطبيعة وتنتهز الفرصة وتقعد كام يوم هنا في الريف. أهلا أهلا وسهلا. البيت تحت أمرها طبعا. متشكرة. أنا برضو قلت لها إنك هترحب باستضافتها. جدا جدا، بس كنت أتمنى حاجة. إيه هي؟ يا سلام لو كنت تعرفي ترسمي، كنت تعملي لوحات يفتخر بعرضها متحف اللوفر في باريس. لو سمحتي تعالي نبص من البلكونة كده، قد ايه هتشوفي جمال الطبيعة. يا اللي لو شافها نيرون كان عدل عن حرق مدينة روما، واللي لو شافها النمروز كان آمن بالله. أنا هاخد الست زينات والأنسة حنان وأوريهم المكتبة بعد إذنك يا دكتور. مفيش مانع يا دكتور وجدي. الله الله. ده مدبولي راعي الغنم، مش برضو يستاهل لوحة لوحده والغنم ماشي وراه؟ هو مطاطي راسه بيركز انتباهه في الغنم، والغنم كمان متطيه راسها. يخيل للإنسان إنها مستغرقة في الاستمتاع. حضرتك بتتمتع بخيال خصب يا دكتور. يعني حضرتك شايف الخيط الرفيع اللي عند الأفق هناك اللي عند الترعة؟ يا سلام، كنا وإحنا صغيرين ناخد السنانير ونقعد على الشاطئ نصطاد السمك أيام الجمعة. بس يا خسارة. خسارتي؟ العملة ليها وجهين. وإيه بقى الوجه الآخر للجمال ده؟ إنه جمال حزين، الهدوء والعزلة واستسلام الراعي والأغنام في مشيتهم صورة بتتكامل فيها ثلاث أبعاد وبيؤكدها عزف الناي. لكن ليه النظرة دي؟ أنا مش بصور انطباعي، أنا بتكلم عن التأثير العام للمنظر. أمال انطباعك إيه؟ أنا؟ أنا بشعر بفرحة، بفرحة شديدة قوي، لأني متأكدة إني حكون هنا بعيدة عن العالم. مع إن ناس كتير بيجوا هنا يزوروها ما بيقولوش الكلام ده. الآراء بتختلف عن الشيء الواحد باختلاف الناس اللي بيشوفوه. وإنه إن ما كانتش آرائي عجباك أستأذن لك. لا لا لا لا لا، تستأذيني من مين؟ منك. يا يا بقى بعد الفجر مشاشة يستأذن. ياه، انت لازم بتقول شعر ولازم ليك دواوين. يكفيني من الشعر الإحساس، أما قرض الشعر فده من صنع أهل البيان. صدقيني أنا بحس بالسحر والجمال والروح، وخايف، خايف أنك تاخدي عني فكرة غلط. إيه أهمية الفكرة تكون صح ولا غلط؟ الإنسان ابن بيئته، والبيئة هي اللي بتطبعه بتبح. البيئة طبعتك بالميل للعزلة، وبيئتي أنا طبعتني بالاختلاط والضجة. فعلا فعلا. تعرف إيه اللي خلاني أميل للحركة والمرح؟ طبعا ما أعرفش. من يوم ما بقيت أرملة بعد سنين طويلة عشتها مع زوج لا يحتمل، متقلب المزاج، عصبي، دايما مريض أو بيدعي المرض، وكبير، كبير جدا في السن، لأن أهلي جوزوني منه لمصلحتهم، وكانت ظروفه كلها تبرر غيرته الشديدة علي. ومع ذلك عشت معه؟ طبعا، وبكل إخلاص وبدون أي شكوى. ولما مات كنت متصورة إن الرجالة كلهم زيه، وكان عندي قلق، قلق وخوف، لحد ما قرب القلق يبقى مرض. ولولا الدكتور وجدي ما كنتش عشت دلوقتي. عملية دكتور وجدي؟ الدكتور وجدي عمل كتير قوي، خرجني من نفسي، من حالة الحزن بعد وفاة جوزي، وخلاني أشعر بشيء مهم جدا يا دكتور. إيه هو؟ إن ربنا سبحانه وتعالى أمدنا بسلاح قوي نواجه بيه أصعب المواقف. سلاح؟ أيوة، سلاح الإرادة. والغريب إننا ما بنلجأش للسلاح ده أبدا بالرغم من قوة فعاليته. والنتيجة؟ النتيجة كانت عظيمة. عشت حياتي وقلعت النظارة السود عن عينيا، وافترضت ان انا لسه بنت 20 سنة، وفضلت على افتراضي لحد ما بقى يقين. اسمحي لي، انت ساعدت الحظ. بالارادة تصنع حظك. الكلام سهل. لا صدقني، كل المشروعات الناجحة كانت مجرد كلام، بتبدأ دايما ايه رأيك لو عملنا كذا وكذا. والله انا ما عنديش فكرة. طب وليه حضرتك ما تفكرش؟ فكر حضرتك وبقى قولي. ثم تتوالى الاجتهادات والمشاورات والتنقيحات، ويولد مشروع اقتصادي كبير. زي مشروع مستشفى دكتور ياسر يعني؟ أبدا. فكر في ماضيك يا دكتور. الماضي، أي ماضي ماضيك أنت. الماضي أنا نسيته، ناس نسيوني. وحضرتك عارفة ان الممثل طول ما هو على خشبة المسرح وصوته بيرج الصالة يفضل ملء سمع الناس وبصرهم، وبعدين تنزل الستارة اللي لما يشوفوه في الليلة اللي بعدها وان ما ظهرش ينسوه. الماضي. لكن انا فاكراه. يا معقول الكلام ده؟ وزي ما انا فاكراه في الاف الاف كتير قوي فاكرينه وملايين يعرفوه. على كل حال انا اشكر لك المجامله دي. انا لسه فاكره الحكايه دي زي ما تكون حصلت امبارح. رئيس المجلس ادالك الكلمه وابتديت انت الكلمه كانك بتسرد قصه ممله استعيدت عده مرات، وبعدين رفعت صوتك شويه شويه، وشك ابتدى يحمر شويه شويه، ومسكت بايدك طرف المنصه لحد ما تصورت انك هتكسرها. كنت منفعل جدا، ما شفتش العيون مشدوده لك ازاي والاجسام كلها مايله لقدام كانها في وضع استعداد لبدايه سباق. وقعدت تفند الاعتراضات واحد ورا واحد واحد كتير كتير قوي. ايوه فاكر. لكن انت كنت فين؟ انا طبعا ما شفتنيش. انا كنت في شرفة الزوار، وبعدين عرضت الجلسة على شاشة التلفزيون وازاح الراديو واتنشر الخطاب في الصحف. انا على العموم انا اسفة اذا كنت سببت لك الشعور بالملل. لا ارجوك استمر يا مدام هود، استمر. انتي بتصحيني. يا سلام، كل المجد ده كان مصحوب بالتواضع والرفق. ايه ده؟ مش ممكن. انت بتبكي يا دكتور؟ فكرتيني بعيشة. فكرتيني بعيشة. عيشة مراتي. ايوه المرحومة عيشة. كانت بتحبيني جدا، وكانت تحبي اني اكون جنبها، وكانت فرحانة بنجاحي في حياتي السياسية. لكن كان بيتعبها انشغالي عنها، عشان كده انا ضحية بحياتي السياسية عشانها. كنت بتحب حياتك السياسية؟ نعم، لما كنت بدافع عن قضية عادلة كنت بشعر بالفخر. لكن انت دلوقتي صحتيني. ارجع لحياتك السياسية. مش فهم ليه؟ الله، اجرى ايه يا جماعة؟ ده انا كتبت جواب وانتم ما بطلتوش كلام. شفت مش ازاي؟ حتى ما استأذنش. انتي بدأتي عمل كبير يا ست هدى، ولازم تكمليه. لا لا لا، من فضلك، انا ماليش دعوة براجل مصاب بأزمات عصبية كل ما يفكر في مراته تجيله أزمة. أرجوكي ما تمشيش إلا بعد ما تخليه يبتسم. مش ممكن. أنت مخيف يا دكتور وجدي. مش فاضل غير إنك تطلب مني إني أضحي بحياتي، وده مش ممكن. أنا راجع مسرح. ما تنسيش إنك وعدتيني من 3 سنين بعد ما خلصت علاجك إنك مستعدة تنفذي لي أي طلب أطلبه منك. أيوة بس ده يتوقف على إذا كنت أقدر أو ما أقدرش. لو كنت شفت المرحومة أختي عيشة مراته. عيشة؟ هي عيشة تبقى أختك؟ كانت لطيفة، لكن ما كانش عندها أي خبرة. تم أمس بفضل الله عقد قران السيدة هدى عدنان البراجيلي والدكتور يوسف ماهر رفعت المحامي، وعقب العقد اتجه العروسان إلى المطار لقضاء شهر العسل في سويسرا. يا سلام، الحمد لله. كنتم مع الحب طبيبا. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات يسرية الحكيم، أنور عبد العزيز، عادل المهلمي، أحمد الشناوي، عبد الغفار عودة، رشوان سعيد، محمود عامر، زكي عبد المجيد، ميرفت سعيد، ومنى أبو الفتوح. الهندسة الإذاعية ألفي إبراهيم. الحب طبيبا عبد المنعم صادق، زياد علي فايق.